الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. احنا وصلنا في درسنا، قلنا للإخوة يعني موضوع الدورة سيكون في حديث عمر بن الخطاب، اللي هو حديث جبريل عليه السلام بينما نحن جلوس عند رسول الله. هذا الحديث بتلاقوه في كتاب الأربعين النووية، كتيب اسمه الأربعين النووية، في 40 حديث. الحديث الثاني أو الثالث، في بعض النسخ تلاقي الحديث الثالث. هذا الحديث مطلوب حفظ، يعني تحفظوه. شرح الحديث، احنا كل الدورة شرح لهذا الحديث، طبعا لأنه هذا الحديث يعني هو شامل لكل الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الكتاب كان هون يا إخوان، مرة. وهذا الكتاب أو يعني هذا هو أيضا شرح لهذا الحديث، اسمه أمر دينكم، لأنه في رواية إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فهذا شامل لكل الدين. المطلوب حفظ الحديث، والدورة هي عبارة عن شرح لهذا الحديث. الامتحان في آخر الدورة سيكون من الشرح اللي نتكلمه احنا، يعني ما نعتمد كثير. اللي بحب يجيب الكتاب لا بأس، جيب الكتاب هذا مفيد، لكن الأسئلة راح تكون من الشرح، لأنه في ناس بيقول لك أنا بجيب الكتاب وزي المراسلة، زي نظام المراسلة، بودي الورقة مع أي واحد وعند الامتحان بزبط حاله، بحفظ الكتاب وبجاوب. لا، ستكون الأسئلة من الشرح وليس من الكتاب. فبهمنا الحضور، احنا بهمنا الحضور أكثر من الامتحان وأكثر من يعني الشهادة. وصلنا في الدرس الماضي عند قوله إيش؟ مين كان حاضر الذهن عندي؟ ولا واحد؟ لا إله إلا الله. أيوة. لا إله إلا الله. يا إخواني نرجو رجاء، يعني خليكم معي، ركزوا معي. ودي أشعر إنه يعني إنه في ناس يعني كانوا حاضرين واستوعبوا وفهموا. يعني بجوز يصير نسأل. أيوة أحسنت. بدنا يعني لأنه في ناس يكون قاعد لكن ولا معاه خبر. يعني واحد مرة قاعد قبالي ومتطلع يعني نظره ما رمش وبتطلع، قلت هذا حفظ الدرس عن غير. سألته سؤال ولا حب ولا شيء. قلت احكي لي أي كلمة من اللي حكيته. فليس هذا المطلوب يا أخوان. المطلوب منا أن يكون عندنا يعني استيعاب، نستوعب، نحاول ندرك الكلام اللي نسمعه حتى إن شاء الله نطبقه وننتفع به. تفضل. صحيح. شوف هذا، احنا في البداية قلنا إذا بتذكروا قلنا هذا أول درسين إيش؟ عبارة عن تحليل، نحلل. سألت السؤال ما حد جاوب ليش؟ لأني يعني الدرس الماضي. لا لا لا، الدرس الماضي كان درس نظامي، بدأنا نشرح في الحديث. أنسى الدروس اللي قبل، كنا نستطرد كثير لأنه كان موضوع مش يعني موضوع، لكن الدرس الماضي كان كنا نتكلم أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صحيح ولا لا؟ حكينا هذا الكلام؟ صحيح. معلش لا ما طلع كله شرح في معنى لا إله إلا الله، هذا مو خارج الدرس، مو خارج الدرس. بدك تفهم، بدي أفهمك شو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بدك تجيب أمثلة، بدك تعرف شو معنى، ولا مو مقصود إنه بس يعني نقاط تحفظ نقاط، لا إحنا بدنا الفهم. لذلك قلت لكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أو من يريد الله به خيرا إيش؟ يفقهه في الدين. شو معنى يفقهه؟ يعني يفهمه. فإحنا بهمنا الفهم. أنتوا اثنين بالله اللي تعالوا هون، تفضلوا هون. أنت صغير، أصغر واحد، تعال هون. فلذلك يا إخواني بدنا يعني ركز. حتى لو كنت أنا استطردت وجبت يعني من الشرق ومن الغرب، احكي لي أي شيء من اللي حكيته من الشرق من الغرب، المهم أنه أعرف أنه أنت، أنا عارف حالي شو حكيت. بس انه يكون واحد مو عارف شو حكيت ما يلقط ولا كلمه، يعني هذا بكون قاعد حاضر الدقن وغايب الذهن زي ما بيقولوا. طيب اذا وصلنا عند قوله اخبرني عن الاسلام، قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وتكلمنا عن شو معنى لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا قلت لكم انه هذه الكلمه لو بدنا نشرح معناها بجوز يعني ناخذ سنين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم انه كم سنه 13 سنه بس في لا اله الا الله، ما كان في شيء غير لا اله الا الله 13 سنه بس بيشرح في لا اله الا الله في دار الارقم، كان بس يعلمهم الايمان، يعلمهم ما معنى التوحيد كيف هو. طبعا فاهمين معناها، يعني هم بالنسبه لنا لو احنا يعني هم قاطعين نص المسافه، هذا الفهم ومعنى لا اله الا الله هذا عارفينه كله، لانه مجرد ما يقول لا اله الا الله عارف شو بقول، لذلك بعضهم رفض يقولها. ضربنا لكم مثال عن مين؟ عن مين؟ حمزه. كيف اسلم؟ كيف اسلم حمزه؟ وابو طالب برضه، بس حمزه قلنا لكم كيف قصه اسلامه، ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ ايوه، فقال كلمه خلاص التزم عند كلمته لانه عارف شو ترتب عليها. ابو طالب ليش ما قالها؟ لانه بيعرف شو راح يترتب عليها، بده ينفي كل الالهه اللي كان اباؤه يعبدوها، كل الالهه اللي كان اباؤه واجداده عليها بده ينفيها كلها، وهذا بالنسبه لهم امر صعب جدا، ولذلك رفض يقولها. فبدنا نعرف شو معنى لا اله الا الله. طبعا هذه الكلمه تتكون من ركنين، الركن الاول النفي اللي هو لا اله، لا اله نفينا كل الالهه واثبتنا ايش الاثبات اللي هو الا الله، تنفي جميع الالهه وتثبت فقط الله سبحانه وتعالى. ما معنى ان تنفي الالهه؟ وهل هنالك الهه غير الله؟ في الهه غير الله؟ في كثير، كثير فيه. الناس في ناس عبدوا البقر، مش في الهند بيعبدوا البقر؟ هذا إله من دون الله. في ناس عبدوا النار، في ناس عبدوا الشمس، في ناس عبدوا الجيلاني، في ناس عبدوا الشيخ عقيل، أيوه قريب صح ولا لا؟ لما يقول مدد يا سيدي فلان، يعني إذن بدل ما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى توجه لمين؟ للمخلوق مو للخالق. هذا مين ربه؟ رب الشيخ تبعه هذا. هذا الشرك. واللي عبدوا الأصنام يا إخواني، كيف عبدوا الأصنام؟ تعرفين شو قصة الأصنام؟ الأصنام كيف عبدوها الناس؟ هي كانت أولياء اللي هم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، مذكورة في القرآن، مذكورة. هذو كانوا أولياء في عهد سيدنا نوح. أيوة، فلما هذول الأولياء كانوا الناس يذهبوا إليهم يقضوا حاجتهم، إذا واحد عنده مشكلة يحللوا إياها كذا، فتعلق أي ناس صالحين، نعم، فتعلقوا، تعلقت الناس بهؤلاء الأولياء. غالبا دائما أهل الدين، الناس اللي عندهم دين بيكونوا مرجع للناس. ولا مثلا الناس وين ترجع في الدين وفي الأمور مشاكل؟ للعالم، للقاضي، للناس اللي أهل الدين يعني. فهذول الناس تعلقوا فيهم، العامة الناس تعلقوا فهذول الأولياء الصالحين، فأي مشكلة عندهم روحوا إلهم، يطلبوا منه الدعاء، يطلبوا منه يعني أي شيء، يعني أي فتوى أي كذا يرجعوا لهم. فماتوا هذول الأولياء، فكانوا يروحوا على القبور ويبكوا عليهم، يتذكروا أيامهم ويبكوا عليهم. فتصور لهم الشيطان بصورة إنسان فقال أنا بدل ما تروح على القبور نعمل لهم نصب تذكاري، نصب تذكاري مشان ظن نتذكرهم، بعمل لكم إياهم على صورتهم. فجاب نحت لهم أصنام، زي الآن كيف مثلا لما يكون شخصية بارز مثلا بتلاقي المنافقين بش إيش سووا، بيعملوا له نصب، زي مثلا حافظ الأسد له تماثيل، صدام حسين تذكروا كيف كان يعني، بكون بيعملوا له مثلا في مدينة، هذا بيسموه نصب تذكاري مشان الناس يتذكروه. فعمل لهؤلاء كل واحد له صنم بنفس شكله نفس صورته، وضعهم في النادي تبعهم، النادي اللي بيجتمعوا فيه الناس، فكانوا يروحوا على النادي ويجلسوا أمامهم يتذكروهم ويصيروا يبكوا، يتذكروا هؤلاء الأولياء والصالحين يصيروا يبكوا. أيوة، تعودوا على هالعادة، كل مرة يروحوا يقعدوا قدامهم يصيروا يبكوا، مرات يتمسحوا فيهم. أولادهم يروحوا معهم ويشوفوا شو القصة، مش عارفين القصة طبعا، يشوفوا أباهم بتمسحوا وبكوا، فصار أولادهم يظلوا اتخذوها عادة يعني عبادة، يروحوا للأصنام يتمسحوا فيها ويبكوا قدامها وكذا، شوي شوي يطوفوا فيها طواف كذا جيل عن جيل، حتى صارت هذه الأصنام آلهة تعبد من دون الله. شوف كيف قصة، بداية قصتها كيف، أولياء صالحين. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم إشي اسمه بدعة والإطراء في الشخص، مثلا شخص معين تعلق الناس فيه؟ ما حتى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم شخصه ما كان يخليهم يتعلقوا فيه، كان لما يسلم عليهم إذا واحد وقف يقولوا لا اجلس، لا توقف، لما أجي ما توقف، سلموا عليهم وانتوا جالسين، من السنة. كان يسلم عليهم جالسين، ما يظل وقف وجهه، وما كان يوقف مثلا يجلس هم واقفين، لا يجلسوا كلهم. وكان ينهاهم عن يعني الزيادة في الاحترام، إطراء، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح، ظلوا زي ما تقول يعني بالغوا في إطراءه، في مدحه، في احترامه، حتى أله صار إله، صار المسيح إله يعبد من دون الله. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء، فما بالك في الناس اللي عاد أصبحوا يؤلهوا أشخاص ليسوا أنبياء، أشخاص عاديين، يتحرن في هذا الشخص أنه هذا ولي من الأولياء، وقد يكون شيطان. الناس بجهلهم، بالجهل، كيف يتعلقوا بهذا الشخص بيقول هذا ولي؟ عن طريق الشيطان. مثلا واحد شيخ وعند الناس ولي، هذه القصة مو تقول استطراد، هذا ضروري جدا من صلب الموضوع تبعنا، لازم تفهموا هذه القصة، إنه كيف الناس بيعتقدوا في الولي. فمثلا بكون هذا الشخص اللي هو الولي بيجي واحد مريض مثلا، لأنه أي واحد مريض بود روح على الشيخ، الشيخ بعالج، والشيخ هذا إيده بركة، بس حط إيده عليك خلاص بالطيب، فبروح هذا على الشيخ. أول ما يدخل عليه طبعا عن طريق القرين، في قرين، كل إنسان يا إخواني معه قرين من الجن، وقرين مع يعني الشخص هذا اللي جاي عليه معه قرين، وأنت وهذا الشيخ معه قرين، فالقرين طبعا هذا يعني القصة بكون الشيطان نفسه وإبليس وشياطين الجن تخدم هذول الناس، تخدمهم ليش؟ مو حبا فيهم، لكن مشان يصيروا آلهة يعبدوا من دون الله، مشان الناس تشرك بالله، أن الشيطان عدو رب العالمين، قال عدو لكم فاتخذوه عدوا. فيأتي القرين تبع هذا الشخص اللي جاي بيقول له جايك واحد مريض مصاب بكذا وكذا، المرض اللي معاك بعطيه وصف كامل، بعدين هذا اسمه كذا، اسم أبوه فلان، اسم أمه فلانة، إله أخ مثلا في المكان الفلاني بيشتغل، بيعطيه معلومات كاملة. شيخ وشلون بصل قرينه؟ القرين تبع هذاك الرجل بتواصل مع القرين تبع الشخص تبع الشيخ. فهذا أول ما يجي طبعا، أول ما يجي بقعد قدامه بقول أنت جاي مشان معاك سرطان في الرئة؟ قال لا والله صحيح. شو عرفه؟ قال أنا بعرف. طيب مش انت ابوك اسمه فلان؟ ايه. كيف عرفها؟ والله صحيح. طيب مش لك اخو بيشتغل بالمكان الفلاني؟ انا بعرف كل شيء. فايش بيصير عنده اعتقاد هذا الشخص المريض؟ يقول لك هذا الشيخ هذا ولي، هذا بيعلم في الغيب، بيعلم في الغيب. هو مو علم في الغيب، عن طريق الشياطين. شو لاحظ كيف؟ فبصير يعتقد فيه، بقول معناته هذا العلاج تبعه خلص، هذا هو اللي بيشفي. لما يصير معاه مرض بروح بعلم الناس، يا اخوان ترى الشيخ الفلاني فيه شيخ شاطر ايده بركه، بس حط ايده عليك خلاص بالطيب. فبيجيبوا الناس، يصير الناس عاد الجهله كلها وين تروح على الشيخ؟ الشيخ هذا. وبقول لهم كل ما يجي واحد بقول انت فلان اسمك فلان كذا. مره واحد حكى لنا قصه، قال شيخ كان زي هيك ولي من الاولياء بيعتبروه. فبقول لي واحد، يقول لي هذا يا رجل بيعلم الغيب. كيف بيعلم الغيب زين؟ قال بيعلم الغيب. انا بضرب لك حادثه قصه انه بيعلم في الغيب. شو القصه؟ قال مرة كنا معزومين عند واحد، فصار وقت صلاة العصر، فقمنا بدنا نصلي، قال في واحد معنا قام بده يصلي، قال له الشيخ روح أنت عليك جنابة، روح اغتسل. طب شو عرفوا أنه هذا عليك جنابة؟ طب هذه شغلات ما حدا بيعرفها إلا الشخص نفسه، أنه جنب. قال روح اغتسل. هذا الرجل ما ناقش وما قالوا لا أنا ما علي جنابه وكذا، راح غاب شوي ورد رجع قالوا ما اغتسلت، روح اغتسل. الناس اللي حاضرين إيش قالوا؟ هذا الزلمة بيعلم الغيب. وبالفعل ذاك رد راح، ولما رجع المرة الثانية قالوا الآن أنت طاهر، وصلى في الناس، اعتقدوا الناس أن هذا الرجل بيعلم في الغيب. فصار هذا الشيخ وهذا الرجل كل الناس بيقول لك الشيخ فلان، الشيخ فلان عندك مشكلة روح الشيخ، هذا بيعلم في الغيب. فهيك الشيطان عن طريق هذه الأشياء بخلي الناس يعتقدوا في هذا الولي، وبصير يعتقد إنه يعني خلص هذا بيشفي، هذا أي مشكلة بس روح للشيخ، مدد يا سيدي فلان بعطيك خلص اللي بدك إياه. شفتوا كيف بدأت عملية الشرك بالله والأصنام؟ كيف بدأت زي هيك؟ فالشيطان عدو للإنسان عن طريق الأولياء. لذلك يا أخوان إحنا لما نتعلم التوحيد ونقول لا إله، بدك تنفي كل هذه الأشياء، لا ولي ولا نبي ولا لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. لذلك رب العالمين شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام أول الموحدين أول المسلمين، قال وأنا أول المسلمين. رب العالمين بضرب لنا فيه مثل وأمرنا باتباعه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سيدنا إبراهيم، ورب العالمين بيقول لسيدنا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، هذا الملة الصحيحة، هذا التوحيد الصحيح. ليش؟ قال لأنه رب العالمين امتحنه ثلاث امتحانات، منها لما ألقوه في النار، لما ألقوه في النار وين الامتحان؟ مو الامتحان أنه ألقي في النار، لا، الامتحان جاء جبريل عليه السلام، جبريل جاء يعرض عليه خدمة، قل له مرني إن شئت أطفأت النار، إن شئت يعني أي أمر بدك إياه، بدك أحطهم في النار بحطهم هم في النار. قال أما منك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا التوحيد، ما لجأ هو ملك مقرب من الله سبحانه وتعالى، جاي جبريل الروح الأمين، ومع ذلك ما تعلق في جبريل. هذا معنى التوحيد، أن تنفي جميع المخلوقات من جبريل إلى أقل مخلوق، ما تتعلق فيهم، ما تطلب منه، ما تلجأ له، ما تقول أمريكا، هذا أمريكا الآن عندنا حكام، إذا صار أي شيء يقول لك أمريكا أمريكا، يعني كان أمريكا صارت إله تعبد من دون الله، وهي مخلوق حفنة من من من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قادر رب العالمين في لحظة يمسحها عن وجه الأرض كلها. رب العالمين سبع قرى يعني قد أمريكا، أو خلينا نقول يعني مدينة من المدن، سبع مدن يعني سبع مدن. جبريل عليه السلام جاء بأمر من الله سبحانه وتعالى رفع هذه السبع قرى، قرى يعني مدن، بطرف جناحه إلى السماء الدنيا، رفعها ورجعها مقلوبة قلب قلبها. قال الله سبحانه وتعالى فجعلنا عاليها سافلها. وشو تقول لي أمريكا وبريطانيا ومش عارف إيش والدول العظمى وما دول العظمى؟ ما في عظيم إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك الموحد ما بخاف إلا من الله، اللي عنده التوحيد. سيدنا إبراهيم واحد كان، النمرود كان طاغية جبار، كل الأرض كانت تدين له، ومع ذلك سيدنا إبراهيم واحد يواجه النمرود وجيشه ويروح لأصنام ومكسرها كلها، أي التوحيد الصحيح، لا يخاف في الله لومة لائم. لذلك يا أخوان لما نصير موحدين وما نعبد إلا الله، لا نخضع إلا لله، ولا نركع إلا لله، ولا نسجد إلا لله، ولا ننذل إلا للواحد جل جلاله. هذا معنى لا إله. نفيت جميع، رحمكم الله، نفيت جميع الآلهة، جميع المتعلقات، ما بتعلق بشيء إلا بالله جل جلاله. لذلك يا إخواني الموحدين دائما محاربين، يعني هم اللي بيطالبوا في الحاكمية تكون لله، الشرع شرع الله، الحكم حكم ربنا، ما في أي مخلوق يجي يعطينا أحكام يطلع قوانين من عنده، لا ديمقراطية ولا برلمان ولا كل هذا، كله في جهنم، ما في إلا حكم رب العالمين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا معنى التوحيد اللي نتعلمه يا إخوان، لأنه في ناس الآن بيعتقد بيقول لك ديمقراطية، مجاهدين يسموا حال مجاهدين، يقول لك مجاهدين، وإيش المجاهدين بيقولوا؟ نحن نطالب ونقاتل من أجل الديمقراطية، يعني من أجل إيش؟ من أجل تحكيم غير شرع الله. هذا معنى الديمقراطية. ديمقراطية معناها حكم الشعب وليس حكم الله. وبطلع لك عالم من العلماء على التلفزيون نقاتل من أجل الديمقراطية، ولكن الموحدين يقول لك لا نقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا، دين الله، حتى يكون الدين كله لله. إذا صار عندنا هذا التوحيد الصحيح والله ما نخشى إلا الله، ولا نخاف لا من أمريكا ولا من بريطانيا ولا التحالف كله، أي تحالف أي شيء، كل هذه كلها مخلوقات أشباح تتحرك بقدرة الله، ليس لها حول وليس لها قوة. نحن نقاتل بهذا الدين لإعلاء كلمة الله، والله معنا إن شاء الله، لكن إذا كنا موحدين. لأنه إذا دخل في قلبك نوع من الشرك لئن أشركت لا يحبطن عملك، ورب العالمين قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ليش؟ قال بما أشركوا بالله، بسبب قدر ما عندك شرك، بقدر ما عندك خوف من غير الله. لكن موحد ما يخاف إلا من الله. لذلك تجدهم لما قال هارون رشيد إلى نكفور كلب الروم، قال آتيك بجيش يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. ما بخاف الموت لأن رايح بيموت في سبيل الله. لذلك تجدهم أشجع الناس، أشجع الناس. مبارع على النت، خلينا نستطرد شوية معلش، حاطين إيش؟ طبعا الآن الحرب الإعلامية إخواني هي أخطر حرب، قاعدين بحاربوا إعلام. أول إشي طلعوا بدهم يسيئوا للدولة الإسلامية، قالوا الدولة الإسلامية بتذبح وبتقطع الروس ومش عارف إيش، ويعني شوف كيف الإرهاب كإرهاب. بعدين ما زبطت معهم الشغلة هذه، قالوا إيه، والناس صار يخافوا، صار الجيش يشلح واعيين العسكرية وروح يطلع خايف، يقول لك هذا بقطع راسي. إيه وقعوا فيها، ويمكرون ويمكر الله طبعا. قالوا لا، معناته هذه الشغلة مي صالحنا إن نقول هذول بقطعوا الروس، لا بدنا الآن نقول هذا كله تمثيل، هذا كله كذب. طلعين مبارح وإيش إنه قال هذا كله تمثيل، كل بيسويه الدولة الإسلامية قطع الروس هذا كله تمثيل طلع. ولا هو قال هذا طلع تمثيل، وبعدين إيش طلعوا بدهم شان يطلعوا إنه يعني الدولة الإسلامية أنتم بتخافوا منها، لا لا تخافوا هذول الناس كلهم جبناء. إيش مطلعين؟ قال جماعة الجيش العراقي يسحقون داعش، وبعضهم لقوهم لابسين لباس نساء، جابوا فيلم، جابوا فيلم قال إيش إنه في مجموعة يعني هذول هاربين ولابسين لباس نساء، جابوا واحد مكحل عيونه ومسوي حواجب ملقط حواجبه وحالق لحيته وكذا مش عارف ولابس لباس، الله أكبر، مفاضين في المعركة يقعد يلقط حواجبه ويسوي حاله. إذا هذول مبايعين كلهم على الموت، مبايعين على الموت. كل يا جماعة دوروا الكذب غيرها، يعني كذب غيرها مقبولة. جماعة كلهم مبايعين على الموت، مسجلين عمليات استشهادية، بده يروح يموت في سبيل الله، خايف من هذا يسوي حاله مرة. لو قلت الجيش العراقي ممكن، هذول المشركين اللي بيعبدوا الحسين واللي يا علي ويا حسين ويا مش عارف ويا زهراء، رب العالمين قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. موحدين لا يمكن، فراح تكشف هذه الكذبة تبعتهم، وهذا الكذب كله راح تبين. ولا جايبين صورة واحد شفته قبل بجوز 10 سنوات، واحد له رجل وله أنثى، جابوه مرة على فيديو على النت حاطين صورته معهم ولزقين، لأن هذا كمان من ضمن الدواعش اللي يسوي حاله مرة. فلذلك يا إخوان الحرب الموحدين، موحد لا يخشى إلا الله، بل الموحد باع نفسه لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والله رأينا بعض الإخوة زعلان ما رضي يأكل، ليش؟ مسجل عملية استشهادية وما أخذوه، ليش ما أخذوني؟ بعد رد قال معناته أنا بجوز في عندي ذنب رب العالمين ما قبلني. وجزء رب العالمين ما قبلني. هذول الناس أقول روح يلبس لباس مرة توقعوا يعني؟ فإخواني والله التوحيد الله سبحانه وتعالى بعطيك عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المشرك هو اللي بخاف. يقول الله سبحانه وتعالى من خافني، من خافني خوفت منه كل شيء، ومن خاف غيري خوفته من كل شيء. إذا بتشرك بالله بصير خوفك من غير الله بصير تخاف من أي شيء. والله مر وضع الناس يخاف من الحيطان، حيطان الأذان بقوله. من الحيط يخاف، هو قاعد لحاله في البيت في داره قاعد مع مرته وخايف يحكي، قال الحيطان الأذان. ومن خاف غيري، أنه خاف من النظام، خايف من بشار، خايف من مخلوق، أعوذ بالله، وصار يخاف من الحيط، خوفته من كل شيء، يصير يخاف من الصرصور. يحسبون كل صيحة عليهم المنافقين. ولذلك يا إخواني بيقول لا إله، اخرج كل هذه الأشياء، لا إله إلا الله، لا تخشى إلا الله، ولا تذل إلا لله، ولا تركع إلا لله، ولا تسجد، ولا تطبق إلا شرع الله. أي شرائع ثانية يجيبوا لك إياها بيقول لك الآن مش وقته، مو وقته الآن، ما في وقت لله ووقت مو لله، كل الأوقات لله. متى يصير وقت لله؟ نأجل نقول خليه لما يصير وقت لله، لا لا مو وقت لله، لا. كل الأوقات لله، كل لحظة هي لله. يقول لك الآن ليس وقت يعني تطبيق شرع الله، يعني الآن في مصالح، مصالح مشان ترضى أمريكا. الآن أمريكا بتقول لا موش الآن تطبقه، أمريكا رفضت المبدأ كله، تقول لك لا نسمح للبغدادي يقيم خلافة. أي خلافة؟ ما صدقنا خلصنا من خلافة قبل 100 سنة، الآن يرجع لنا خلافة كمان؟ ما بسمح، لكن موش بإيده، ما بنستنى حتى يسمح هو وأمثاله. ستكون خلافة راشدة على منهاج النبوة شاء أم أبى، وسيأتي رأسه إن شاء الله إلا كل الطواغيت هذه. رب العالمين يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، بأيديكم. فمتى ما كنا موحدين كنا لا نقول لا نعبد إلا الله ولا نخشى إلا الله، والله الله سبحانه وتعالى اللي يمكننا في الأرض. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. فما بنرد على الأقوال الكاذبة واللي بيسووا حالهم، هذول كله عبارة عن خيوط عنكبوت بتشوفوه، بتشوف العظمة ودولة عظمى ومش عارف ايش وكذا، هي عبارة عن خيوط عنكبوت، بس يجي أمر الله سبحانه وتعالى تنفخ عليهم وطيروا. قل جاء الحق وزهق الباطل، زهق راح ما بتدري عن وين راح، كيف راح ما ترى، إن الباطل كان زهوقا. لذلك يا إخواني لما يقول لا إله نفي جميع الآلهة، ليس هنالك إلا الله، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى فقط، هو الحاكم، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المعز، هو المذل، كل شيء بيده، بيده ملكوت كل شيء. فإذا صار عندك هذا الاعتقاد الصحيح أن الله سبحانه وتعالى هو المحيي هو المميت تبطل تخاف، لأن الخوف يا أخواني عبادة. لذلك معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا معناه في الاصطلاح، لا معبود بحق، لأنه في معبودات بغير حق بالباطل، معبود عبدوها بالباطل، لكن لا معبود بحق إلا الله هذا معناها. إيش لا معبود يعني؟ وما هي العبادة؟ ما بنقدر نفهم إيش معنى لا معبود بحق إلا الله إلا إذا فهمنا معنى العبادة. ما هي العبادة؟ عرفوها العلماء في أكثر من تعريف، ولكن أفضل تعريف عرفت فيه العبادة هي قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. احفظوها، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الأفعال مثلا زي الصلاة، هذه فعل. وأركان الإسلام اللي ذكرت الآن في الحديث، أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هذه كلها أفعال. إقامة الصلاة فعل، في أفعال بدنية وفي أفعال مالية بالمال، وفي أفعال تجمع بين المال وبين البدن زي الحج مثلا، يحتاج إلى مال ويحتاج إلى عمل البدن. الصلاة فقط أعمال، الزكاة فقط مال، هذه كلها عبادات، عبادة. هذه أفعال، وفي عبادة أقوال اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا قول. قراءة القرآن أقوال، كلام لكن عبادة، تسبيح، تحميد، تهليل، أقوال. هذه بنسميها أقوال، أفعال وأقوال ظاهرة. وفي باطنة يعني في القلب زي الخوف، عبادة. إذا خفت من واحد، من شخص أكثر من خوفك من الله، أصبح هو إلهك، صرفت أو موه يعني خلينا نقول صرفت جزء من العبادة إله، أشركت بالله. المحبة عبادة، هذه باطنة. التوكل، التوكل عبادة باطنة. إذا صرفت توكلك أصبح كل التوكل على الطبيب، أنا متوكل على الطبيب خلاص، حط حالك قدامه وقول له اعمل اللي بدك إياه، أنا خلاص متوكل عليه. لا، خلي توكلك على الله، لا توكل على العلاج، إن العلاج خلاص هو اللي بيشفي، لا ولا الطبيب. وإذا مرضت فهو يشفين، هذا العلاج بس هيك أسباب، أسباب وسائل فقط، لكن من الشافي؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يضع المرض وما الذي يرفعه؟ الله. لذلك المتوكلين، المتوكلين اللي وصلوا لدرجة التوكل على الله سبحانه وتعالى، اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث، يقول عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، تصغير رهط يعني مجموعة يعني أقل من 10، نبي مع أقل من 10 اللي آمنوا فيه، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ولا واحد آمن معه، ولا واحد أسلم معه. قال فرفع لي سواد عظيم، سواد عظيم من الناس يعني أمم، فظننت أنها أمتي، فقيل لي هذا موسى وأمته، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 هذول بيدخلوا الجنة بدون حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل حجرته، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما كانوا ملازمين للرسول بجزء ظلم. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله قط، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال اسمع، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن، واحد من الصحابة اسمه عكاشة بن محصن، فقال يا رسول الله اسأل الله أن أكون منهم، ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن أكون، قال سبقك بها عكاشة. الشاهد في الحديث إيش؟ هذول اللي بيدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، شو شغلتهم؟ إيش يعني الدرجة اللي وصلوا إليها؟ لا يسترقون، يعني ما بيطلبوا الرقية، الرقية الاسترقاء طلب الرقية، يعني مريض بيقول واحد تعال اقرأ علي، أو بتعالج، الرقية يعني بيدخل فيها العلاج، ما بيطلب علاج، ما بتعالج، هذا لا يطلب الرقية ولا يطلب العلاج. ليش طيب؟ قال لأنه عارف اللي وضع المرض، مين اللي وضع فيه المرض؟ الله، الله اختار لي المرض، أنا أختار غير اختيار ربنا؟ لا، الله اختار لي أن أكون مريض، فما بطلب من ربنا أن يرفع عني اختياره، هو اختار لي المرض وهو اللي بيرفعه، فبخلي الأمر زي سيدنا أيوب. سيدنا أيوب منهم 7 سنوات وهو في فراش المرض ما يتحرك، 7 سنوات، تخيل 7 سنوات عمر وهو مريض ما يقوم عن فراشه، حتى مرض زوجته ملت يأست من الوضع، قالت يا أيوب ألا تدعو الله؟ دعاءك مستجاب، ادعو الله، ارفع يديك ادعو. فحلف عليها قال انت يعني يأستي من رحمة الله؟ والله لأن شفاني الله لأجلدنك 100 جلدة. الله، هي قاعدة 7 سنين بتعالج يعني تخدم فيه، لكن ليش؟ كأنه صار عندها خلل في العقيدة. فقال والله أستحي أن أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفيني بمجرد 7 سنوات وقد أعطاني من العمر سنين طويلة بدون مرض، أطلب منه الآن يعني يشفيني بمجرد 7 سنوات؟ لا، بستحي، بستحي أطلب من الله. هذول الناس المتوكلين. طبعا هذا مش واحد يقول معناته الشيخ بيقول احنا ما نتعالج، لا، ما بقول تعالج، تعالج، احنا ما وصلنا هذه الدرجة، بس نصل لدرجة أيوب نقول له تعالج. أما في اللي زينا، كل واحد على حسب قدر إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه دواء. هذا الناس إيمانهم ضعيف مثل إيماننا. أما إذا ارتقى إيمانك وعلمت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع المرض وهو الذي يرفعه، فلا تطلب من الله سبحانه وتعالى، بيكون عندك رضا. تعرفين شو معنى رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ إيش معناها؟ يعني بقول كلمة عادية، رضي الله عنه، رضي الله، رضي الله عنه. يعني بعد واحد مرة عمر الخطاب سمع واحد بيقول اللهم ارضى عني، اللهم ارضى عني، فقال يا هذا هل رضيت عن الله؟ أنت رضيت عن الله؟ كيف مش معقول ما رضي عن الله؟ الراضي عن الله يعني أي شيء الله بده يبتليك فيه بدك تصبر عليه وتقول أنا قابله خلاص على رأسي. مرض مرض مو مشكلة، شلل ما بطلب من ربنا أقول ارفع عني، لا، راضي. أوجدني فقير سلب كل الأموال مني، ظليت على الحديدة تحت الحديدة كمان، بصبر زي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام طاويا 3 أيام 3 ليالي ينام بدون أكل، 3 أيام مو صيام يوم، وآخر النهار بتلاقي الواحد بطل يشوف من الجوع، 3 أيام ما يدخل في جوفه شيء. الله سبحانه وتعالى ابتلاك وجوعك أفقرك، راضي. أمرضك، شلك، صرت مشلول، راضي. موت ولادي كلهم، راضي. هذا المتوكلين، هذولا إنما يوفى الصابرون أجرهم إيش؟ بغير حساب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا منهم. لكن بدها إيش؟ بدها جهد، بدها عمل، بدها شغل، مو واحد قاعد لي طنار يتفرج على اللي خبركوا فيها وبده يصير من اللي بيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أنت قادر تصبر نفسك عن المعاصي، تصبر عنها، مو تصبر على الابتلاء. معصي معصي ربنا نهاك عنها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أنت قادر تغض بصرك؟ بدك تصبر على المرض وتصبر على الجوع وتصبر على الابتلاءات وعلى اشترى من أنفسهم. نفسك بدك تبيعها لله، شخصيتك بدك تبيعها لله. في ناس مو قادر يضحي بشخصيته بشكله، قال لا هذه اللحية هذه مي حلوة علي، شخصيته مو قادر يضحي فيها، ينظر للشكل للجمال ونسي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الجمال هو الذي يسلب الجمال. امرأة كانت جميلة وكانت النساء يعظوها تحجبي تغطي، قالت لا هذا جمال ما بصير غطيه. مرة وهي قاعدة في المطبخ وإلى جرت الغار الغاز فقعت فيها ولعت في وجهها، تعال فرج على وجهها، ولا هو يعني بشوفها بيستفرغ غير بطنه بس شوف وجهها شكلها، قال هذا الجمال اللي ربنا أعطاك إياه ما حافظت عليه، ما غلفتي بغلاف الطاعة لله سبحانه وتعالى، ما شكرت الله عليه، فرب العالمين سلبوا منك. الآن صارت تغطي غصبا عنها، صارت تغطي قولها لا اكشف وجهك الان مشان تصير ايه. قالت لا ما بصير. فرب العالمين قادر يخلي الواحد يخليك تربي ريحتك غصبا عنك في الزنزانه، يحطك في الزنزانه يظلك ما تقدر ما تلاقي شفره تحلق لحيتك. فليه ما تؤدي شكر الله سبحانه وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا وفروا ارخوا اللحى. والشيطان بيقول ولا امرنهم، بيعطي امر الشيطان، فلا يغيرن خلق الله. وبرد على مين؟ على الشيطان، بطيع بطيع الشيطان ويعتقد انه يعبد الله. لذلك يا اخواني اهم شيء، اهم شيء بدنا نتعلمه ونفهمه هو التوحيد. ما معنى التوحيد؟ ما معنى العبادة؟ ايش اللي ما نصرفه لغير الله في عبادات ظاهرة وباطنة، في خوف، في رجاء، في توكل، فقط يكون من الله سبحانه وتعالى. طبعا ممكن واحد يقول لك يا اخي طيب الواحد طبيعة الانسان بخاف، وانبياء خافوا، شو رأيك سيدنا موسى فلما رآها تهتز كأنها جان عن الحية ولا مدبرا ولم يعقب للخوف، ونبي يخاف. طب كيف الواحد يعني، هل أشرك يا سيدنا موسى لما خاف؟ أشرك بالله؟ طب المحبة، في واحد ما بحب ابنه؟ أعطوني واحد ما بحب ابنه. فلذت كبدك ابنك. طب إذا حبيته يعني بتكون شرك هذا؟ محبة لازم تكون لله؟ بدنا نفهم شو معنى المحبة تكون لله والخوف من الله. قال هذه غريزة في الإنسان، المحبة، الخوف، غرائز في الإنسان، ما يستطيع إنسان يحولها يغير، كبسة زر تكبس تقول خلاص بطلت أخاف من، لا. إذا تخاف وتحب، بتحب الشهوات، تحب المال، وتحبون المال، رب العالمين قال تحبون المال حبا جما. لكن ومتى بصير العبادة وبصير لغير الله تصرفها؟ إذا هذا الحب، حب المال، شغلك عن حب الله وشغلك عن طاعة الله، أصبح إله يعبد من دون الله. ما بقول لك لا تحب المال، لا حبه مبارك عليك، ولكن إذا جاء أمر الله تقدم أمر الله على، قال لك ابنك بتحبه صحيح بس اذبحه، قال بذبحه خلاص أمر الله بقدمه على ابني. جاب السكين بيذبح ابنه، قالوا بس خلاص صدقت الرؤية. هذا معنى أنه طبعا إبراهيم بيحب ابنه، مش معقول يعني واحد ما بيحب ابنه، لكن أثبت أن حب الله مقدم على كل شيء. في ناس ما بيقدم حب الدكان، حب التجارة، البيع والشراء، بيقدموا على كل شيء، يقول لك هذا باب رزق ما بصير يسكره. والرزاق هو اللي بيقول لك تعال حي على الصلاة وذروا البيع، ويقول لا هذا باب رزق ما بيسكره. فهنا يتبين أنك عبد لله ولا عبد للدكان، عبد للدينار، عبد للدرهم. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. وإيش يعني عبد الدرهم؟ يعني مو بصلي للدينار والدرهم لا، يقدم أمر الدينار والدرهم، أمر البيع والشراء على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا اللي بدنا نفهمه يا إخواني، معنى لا إله، تخرج كل هذه الأشياء من قلبك وتثبت إلا الله. هل نحن نقولها صحيح؟ هل إحنا طبقنا توابعها؟ طبقنا شروطها؟ فلا بد أن يكون حبك وخوفك فرع من حبك لله، خوفك فرع من خوفك من الله. لأنه اللي بتخاف منه بتخاف من بشار أو النظام، بكرة بيرجع النظام بخاف من النظام. الآن شو بدك تسوي؟ بتقول هذا اللي أنا بخاف منه كنظام ولا بشار ولا مخلوق ولا مو مخلوق؟ مين اللي خلقه؟ إذن لازم أخاف من مين؟ من اللي خلقه ولا من المخلوق؟ مين بيني واضح؟ بس لأنه ما عندنا يقين، ما عندنا عقيدة صحيحة، دخل هذا الخور في قلوبنا، ظلوا يرصوا في قلوبنا، يفهموا فينا عقيدة باطلة، هزمونا من الداخل، هزمونا من من من الداخل، هزيمة نفسية هزمونا. في ناس اللي كانوا يعبدوا شو اسمه صدام حسين، في ناس لحد الآن بيعبدوا صدام حسين، في ناس يقول لك ما مات صدام، لحد الآن ما مات، مات وجابوه على التلفزيون وشبع موت، وعظامه صارت مكاحل ولسه في ناس بيقول لك ما بعد ما مات. هذا واقع شبيهه. ليش؟ لان مهزومين من الداخل بخافوا منه، بخاف يطلع لهم، بخاف يطلع لهم هم نايمين في الليل. ليش بتخاف من المخلوق اكثر من الله؟ من كثر ما كان ايش دخلوا الطاغوت. الطواغيت يا جماعه هذول اشد خطر على الانسان، على عقيده الانسان الطاغوت. لذلك الان الناس في لحد الان طلبت علم والله بيعبدوا الطواغيت. بيطلع لك يقول لك لا يجوز الخروج على الحاكم. اي حاكم هذا؟ هذا ان شاء الله حسب لي حاكم هذا طبق شرع الله؟ من الحاكم الذي لا يجوز الخروج عليه؟ لما قالوا ومن لم يحكم بما انزل الله الايه فاولئك هم الكافرون، ابن عباس شو قال؟ قال كفر دون كفر. هذول اخذوا الكلمه هذه تعلقوا فيها. ابن عباس مين بقصد؟ بقصد علي بن ابي طالب، بقصد الصحابه اللي كانوا طبقوا شرع الله. اذا مر من المرات يعني حكم واستعمل هواء، يعني مثلا لانه واحد قرابه له وكذا مشاه، يقول لك يلا هذا كفر دون كفر، لا يعتبر كفر. لكن يجي على واحد صار يسقطوا هذا الحكم على مين؟ على عبد الله الثاني وعلى بشار وعلى شلته، يقول هذول حكام ما بصير نخرج عليهم. طب وين حكم الله اللي بيطبقوه؟ وين شرع الله اللي بيطبقوه؟ ولا شيء بيطبقوه من شرع الله، ولا شيء حرام الا استحلوه. في ظل الحرام ما استحلوه؟ ورجع بقول لك لا، قال هذا كفر دون كفر. يقيس لي على علي بن ابي طالب وعلى الصحابه والتابعين. فحتى علماء وطلبة علم لا يزالوا بعبد الطواغيت مشان يرضي الطاغوت. يطلع الفتاوى هذه مشان الطاغوت يرضى عنه. ولا الموقف السيسي أكبر عدو لله يقف أمام علماء الأزهر ويقول لهم بدنا نطلعوا لنا فتوى، يعني فتوى مضبوطة يعني على كيف كيفك، طلعوا لنا فتوى ضد دواعش. أي فتوى بدك إياها؟ شو بدك إياها فورا؟ قال بدنا نطلع فتوى بتحريم النظر لإصدارات الدولة فورا. طلعوا افتاء يحرم النظر مو للمسلسلات المصرية والأفلام اللي خبرك فيها والإباحية، لا هذه يجوز، هذه لا بأس. الأفلام الأمريكية هذه جائز، أمريكا هذه ما بنقدر ندخل أمريكا. إلههم فورا. فهؤلاء حتى العلماء وطلبة العلم بيسووا حالهم علماء وطلبة العلم يعبدون الطاغوت مشان يرضي الطاغوت. ولا واحد طلع قدامه وقال له يا أخي شو الكلام تحكيه أنت؟ هذول أخواننا المسلمين ما بصير حتى لنعتبر أنهم خوارج. مش بتقولوا خوارج؟ افرض أنهم خوارج بظلوا مسلمين. والخوارج مين هم؟ لما سئل علي بن أبي طالب عن الخوارج قال إخواننا بغوا علينا، بظل إخواننا يعني. أما أوقف مع الأمريكان مع الصليب ضد إخواننا، هذا ما بيقولوا مسلم. مع الشيعة اللي بيقولوا يا علي، أوقف معهم ضد أهل السنة على أنهم خوارج؟ مع أنه في 100,000 فرق بين الخوارج وبين النهج الدولي الإسلامي. اللي بيعرف ارجعوا للعقائد، شو عقيدة الخوارج؟ إذا بتلاقي واحد خصلة من خصالهم تنطبق على الدولة الإسلامية بيقول لك. ومع ذلك ايش؟ اعتبرهم خوارج يا سيدي. بس ما لا يعني ذلك انه انا اقف مع الكفار اللي معلن كفرهم ضد الاسلام طول حياتهم بحاربوا الاسلام. قتلوا من المسلمين اخر احصائي 8 ملايين مسلم، امريكا قتلت 8 ملايين مسلم. ومع ذلك بيقول نوقف مع امريكا ضد الخوارج. والمسلمين الصحابه يا اخواني لما نزل قول الله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قال الصحابة فرحوا لما انتصرت الروم على هم. إيش؟ بس لأنهم أهل كتاب، أهل كتاب. وظلك مجوس أهل الكتاب ظلوا أقرب إنا لأنهم بيعبدوا الله، ولو أشركوا مع الله لكن ظلوا يعني أقرب من ظلك المجوس ما بيعبدوا الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، سموه هم نصارى مسيحية، ولكن قال بظل نصارى أقرب لنا من المجوس. يفرح وفرح الصحابة. وأبو بكر الصديق راهن على أن الروم راح تغلب، راهن المشركين على مش عارف 100 ناقة وفرحوا. تيجي توقف مع مع الصليب ضد المسلمين؟ إذا أنت عبد لمين؟ عبد للطواغيت وعبد لل... ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، اتبعت ملتهم، الله اتبعوا ملتهم. يا إخواني هذا كله خلل في التوحيد، خلل في العقيدة. والله لو في عقيدة صحيحة ما يلتفت إنسان لغير الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يتوجه إلا إلى الله، ولا يرجو إلا الله. لكن لأن العقيدة صار فيها خلل، لذلك احنا بدنا نركز الآن على على معنى لا إله إلا الله حتى تصير عندنا عقيدة صحيحة. بس طبعا ما تجي في درس درسين ثلاثة شهر دورة دورتين، ما تجي. قلت لكم 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم بس بركز في العقيدة في قلوب الصحابة، فلما اجوا عند الواقع عند الدرس العملي عند الامتحان العملي، امتحان عملي صار لهم في غزوة بدر، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إليش إلى الموت، كان بجرهم للموت، بدهم يروحوا قاتلوا ناس ما معهم ولا معاه سلاح ولا شيء بصدره، بده يلاقي جنود مدججين بالسلاح 1000 واحد، هم كم واحد الصحابة؟ 313 مقابل 1000 جندي مدجج بالسلاح، معاهم سيف ومعاه رمح ومعاه درع ومعاه كل شيء، وظل الصحابة ولا معاهم شيء، جايين أصلا مشان القافلة بس، مشان قافلة يعني يغنموا قافلة بس، لا عاملين حساب لقتال ولا شيء. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، يعني بدكم بس غنائم بس بدون القتال، أراد الله أمر بده يمتحن الصحابة، يمتحنهم في هذا المجال. 13 سنة أثمرت ولا ما أثمرت؟ 13 سنة في مكة جابت نتيجة ولا ما جابت؟ فعلم الله سبحانه وتعالى أنها جابت نتيجة، فقالوا يا رسول الله امضي حيث أمرك الله، والله لو خدت بنا هذا البحر لخذناه معك بدون سلاح ولا معهم شيء، خلص. قالوا هذا أمر الله، ما بصير نخالف أمر النبي، لا حتى لو متنا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، علم الله سبحانه وتعالى أنهم صادقين، فأنزل ملائكة تقاتل معهم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا خطاب لمين؟ للملائكة. قالوا خليكم مستريحين، بإذن الله ما أحد بيقرب عليكم، ولكن شوف الآن القتل اللي فيهم بصير. 1000، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. مع هذا كله لا يكون اعتمادك على الملائكة، قال هذا كله بس بشرى، ملائكة 1000 واحد، قادر واحد، رب العالمين ملك واحد يخليه كلهم يرميهم في البحر، لكن قال بشرى، بس بشرى، ولكن نصر من عند الله. فكانت النتيجة، نتيجة 13 سنة شغل في مكة على التوحيد أثمرت في غزوة بدر. لذلك أهل بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم أو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ذنوبهم مغفورة. كانوا يقولوا عن الصحابة اللي شاركوا بدر، يقول هذول بدريين، هذا من أهل بدر، هذول يعني إيمانهم ما يعلى عليه اللي شاركوا بدر. فكيف نصير إحنا يصير عندنا توحيد صحيح، يصير عندنا عقيدة صحيحة، يصير العالم كل الناس تخاف من الموحد، الموحد بخاف الناس منه يا أخوان، الموحدين. والله الفتية اللي هربوا للكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وين راحوا؟ على الكهف، وهم نايمين والناس بتخاف منهم وهم نايمين. يقول الله سبحانه وتعالى لو النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذا الرعب جندي من جنود الله يا أخواني، يضعوا مشان يصيروا خافوا من الموحدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، انهزموا بس سمعوا في جيش النبي صلى الله عليه وسلم جيش محمد عن بعد شهر هربوا انهزموا، نصرت بالرعب. هذا الرعب جندي من جنود الله يقذفه الله سبحانه وتعالى في أعداء الموحدين. والموحد لا يخشى إلا الله، لا يخاف الله لومة لائم. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا يكونوا أمثال ولا يكون أمثالكم. وفي آية ثانية: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه أوصافه. ولذلك إخواني بدنا نصير بدنا نتعلم إيش معنى لا إله إلا الله. طبعا في لها شروط وفي لها نواقض سنبينها إن شاء الله في الدروس القادمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.